ثم يغسله كله. يغسله كله أي يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدم ثلاثا إلا الوضوء، ففي المرة الأولى فقط يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف، فإن لم ينقي بثلاث غسلات زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع، وكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء ما دون على ما دون السبع، وسن قطع على وتر، ولا تجب مباشرة الغسل فلو ترك تحت ميزاب ونحوه، وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى. قال رحمه الله تعالى: ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر في الحديث السابق، ثم يغسله كله أي يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدم ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للاتي يغسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يقول: إلا الوضوء، ففي المرة الأولى فقط إلا الوضوء، فإنه يكتفي بمرة فقط. نعم، يمر في كل مرة من الثلاث يعني في الغسل يده على بطنه ليخرج ما تخلف، يمر يده ليخرج ما تخلف. وعلى هذا فالغاسل يعصر بطن الميت أربع مرات: الأولى قبل تنجيته كذا ولا لا، يضع على سرير غسله منحدرا نحو رجليه ويعصر بطنه برفق، والثانية والثالثة والرابعة عند غسله. قالوا: ولا يمر يده على بطنه بعد الثالثة لئلا يخرج منه شيء. ولهذا قال: فإن لم يوقي ثلاث غسلات زيد حتى ولو جاوز السبع. وعلم من قوله رحمه الله فإن لم يوقي ثلاث أن أقل الواجب ثلاث، أن أقل واجب في الغسل ثلاث، وهذا مبني على أن قول النبي عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، على أن قوله إن رأيتن عائد على الأكثر، يعني إن رأيتن الزيادة على الثلاث كذا. وسبق لنا أن القول الراجح أنه عائد على الجميع، يعني إن رأيتن ذلك يعني الزيادة حتى على الواحدة. يقول رحمه الله: وكره اقتصاره في غسله على مرة، بناء على ما سبق قال: إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء فإنه يحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع، يعني دون السبع غسلات. وعلى هذا فإذا خرج شيء قبل السبع فإنه يكرر. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله أن الذي يخرج من الميت، من الخارج من الميت، لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يخرج قبل السبع، يعني قبل استكمال سبع غسلات، فيجب غسل المحل وإعادة الغسل. فلو قدر مثلا أن هذا الميت غسل ثلاثا وأثناء تغسيل خرج منه شيء، يقول فيجب أن يغسل المحل وأن يعاد غسله. الحال الثانية أن يكون الخارج بعد السبع، بمعنى أن الميت غسل ثلاثا وخمسا وسبعا، قالوا فيجب غسل المحل والوضوء فقط، يعني يغسل المحل ويوضأ. الحال الثالثة أن يكون الخارج بعد التكفين، يعني بمعنى أننا غسلناه وكفناه ثم بعد ذلك خرج منه شيء، فحينئذ لا يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء والغسل للمشقة. مفهوم؟ إذن الذي يخرج من الميت أثناء تغسيله إن خرج قبل السبع لزم غسل المحل وإعادة الغسل. لماذا؟ لأنه إلى الآن لم يستكمل الأكثر، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وإن خرج بعد السبع قبل الصف وقبل التكفين وجب غسل المحل والوضوء، وإن خرج بعد تكفينه فلا يجب غسل المحل ولا الوضوء، لأن في نزع الكفن وإزالة الكفن فيه مشقة، فيه مشقة. ولو قيل في مثل هذه الحال إنه إذا طهر الميت ثم خرج منه شيء فإنه يغسل الأثر الذي حصل بدون أن يعاد الغسل والوضوء، لكان له وجه، لأن القول بإعادة الغسل مرة ثانية، إعادة الغسل كله، ليس عليه دليل ظاهر، وليس بالسنة ما يدل على أنه يعاد غسله. نعم. وهذا القول الذي قلته هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله على أن الميت إذا طهر غسل ولو قبل السابعة ثم خرج منه شيء فإنه يغسل محل الخارج فقط، يغسل محل الخارج فقط. يقول المؤلف رحمه الله: وسن قطعه على وتر. نعم، يسن أن يقطع الغسل على وتر أو الغسل على وتر ولو ما بعد السبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو سبعا. وهذا يدل على اعتبار الوترية. إذن لو أنه غسله مرتين على القول الراجح يزيد واحدة، لو غسله أربعا يزيد أيضا واحدة. وعلم من قوله سنة قطعه على وتر أنه لا يجب. قال: ولا تجب مباشرة الغسل، يعني لا يجب على الغاسل أن يباشر الغسل بيده، بمعنى أن تمس يده بدن الميت. ولهذا قال: فلو ترك، يعني الميت، تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى، كفى. لأن المشترط في غسل الميت إسلام الغاسل أو من يحضره والنية. فإذا حصل أن هذا الميت وضع تحت ماء ونوى من حضره غسله فإن ذلك مجزئ، لكن لا ريب أن السنة أن يفعل به كما تقدم من تنجيته وتوضيعته ثم غسله كاملا. قال رحمه الله: ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا، يعني استحبابا، كافورا وسدرا، لأنه يصلب الجسد. نعم، الأفضل أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، والكافور طيب معروف يشبه الشب، معروف الشب، تعرفون الشب؟ يشبه السكر، قطع السكر أبيض، أبيض زجاجي كأنه قطع سكر يباع عند العطارين، هذا هو الشب، هذا هو الشب. أحيانا يستعملون بعض الحلاقين، يعني في عند الحلاقة ربما يخرج شيء من الجروح يستعملون. المهم أن الكافور طيب يشبه الشب. فوصفة ذلك قالوا: أن يدق الكافور ويجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة، آخر غسلة. والكافور له فوائد، له فوائد. أولا من فوائده امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله في اللاتي يغسلن ابنته: وجعلنا في الأخيرة، يعني في الغسلة الأخيرة، كافورا أو شيئا من كافور. ثانيا من فوائده أنه يصلب البدن، يصلب البدن. الفائدة الثالثة أنه يبرد البدن أيضا. والفائدة الرابعة طيب رائحته، هو طيب الرائحة. والفائدة الخامسة أنه يطرد الهوام التي تأتي إلى الميت في قبره، رائحته تطرد الهوام التي تأتي إلى الميت في قبره. فعليه فيكون الكافور في هذه الفوائد الخمس. والكافور يجعل في الماء خلافا لبعض العامة الذي يجعله على الجمر في مبخرة. الكافور يجعل في الماء ولهذا قال واجعلنا في الأخيرة إيش كافورا أو شيئا من كفور. العوام بعض العوام يضع هذا الكفور كأنه بخور وهذا خطأ. يقول رحمه الله والماء الحار يستعمل إذا احتوج إليه. نعم الماء الحار يستعمل إذا احتوج إليه، وعلم من قوله إذا احتيج أنه إذا لم يحتج لا يستعمل، وذلك لأن الماء الحار ولا سيما إذا كانت حرارته شديدة ربما أدى إلى تمزق جلد الميت، تمزق جلد الميت، فيستعمل إذا احتاج إليه. متى يحتاج إليه؟ يحتاج إليه كما لو كان على جسد الميت مثل أوساخ لا يزيلها إلا الماء الساخن فإنه يستعمل، وأما إذا لم يحتاج إليه فالمشروع أن يكون الماء الذي يغسل به الميت أن يكون ماء باردا، يعني لا بارد شديد ولا حار شديد. قال والإشنان أيضا يستعمل إذا احتاج إليه، وهو نوع من الصابون. يقول رحمه والخلال يستعمل أيضا إذا احتاج إليه، والخلال هو العود الذي تخلل به الأسنان مثل منقاش، تقول منقاش، نعم الخلال يستعمل إذا احتاج إليه. فلو قدر أن كان بين أسنان هذا الميت بقايا من طعام أو أوساخ أو نحو ذلك فإنه يشرع لمن يغسل الميت أن يستعمل هذه الخلال، لكن إذا احتاج يعني إذا لم تمكن إزالتها، فإن أمكن إزالتها بغير الخلال فإنها تزال. وقد سبق لنا أن غاسل الميت لا يدخل الماء في فمه وإنما يبل قطنه فيمسح بها أسنانه، فإن أمكن أن يزيل ما على أسنانه بهذه القطنة فإنه لا يستعمل الخلال، وإنما قالوا إنه إن الخلال لا تستعمل لأنها ربما أدت إلى تجرح لثة هذا الميت فينزف منه الدم أو يخرج منه الدم. قال فإن لم يحتج إليها كرهت. قال رحمه الله ويقص شاربه. الشارب والشعر النابت فوق الشفة السفلى العليا، يقص شاربه ويقلم أظفاره ندبا إن طال. وعلم من قول إن طال أنه إذا كان شاربه غير طويل وكذلك أظفاره ليست طويلة فإنه لا يتعرض له. إذن قص الشارب وتقديم الظهر مقيد بما إذا طال، وأما إذا لم يكن شاربه قد طال وكذلك ظهره قد طال فإنها تترك. قال ويؤخذ شعر إبطيه، نعم وأيضا مما يؤخذ يقول نعم ويؤخذ شعر إبطيه أيضا وعانته، العانة إن طال وفحش شعر الإبطين وكذلك العانة إذا طال وفحش. والمذهب أنه لا يؤخذ شعر عانته، يعني يؤخذ شعر الشارب يقص الشارب ويقلم الظهر وشعر الإبط، وأما العانة فقالوا إنها لا تؤخذ. لماذا؟ قالوا لأنه يحتاج في أخذها إلى كشف العورة وإلى لمس العورة، وهذا فيه هتك لحرمة الميت، وهذا أمر محرم لا يفعل لغير واجب، وهذا ليس واجبا. ثانيا قالوا أيضا لأن العانة مستورة يستغنى بسترها عن إزالتها، يستغنى بسترها عن إزالتها. فهمت هذا؟ يقول الشارب والأظفار ظاهرة بخلاف العانة فإنها مستورة، يعني بمعنى أنه حتى لو كان شعر العانة كثيفا فإنه لا يشوه، وذلك لأنها مستورة، يقول لأنها لا تظهر بخلاف الشارب. ولكن الصحيح الأول وهو أنه إذا فحش شعر العانة فإنه يزال كغيره، وذلك لأن الكشف هنا للحاجة وكشف العورة للحاجة جائز. يقول رحمه الله ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط، يجعل المأخوذ بمعنى أنه إذا أخذ شاربه أو قلم ظهوره أو أخذ شعر إبطه أو شعر عانته على القول الراجح يجعل هذا المأخوذ معه، بمعنى أنه يجعله في الكفن كعضو ساقط، كما لو قدر أنه سقط منه عضو من الأعضاء فإنه يدفن معه، فكذلك الشعر والظهر. ولكن هذا فيه نظر، أعني قوله أعني قوله ويجعل المأخوذ معه فيه نظر. ووجه النظر أن الشعر والظهر لا حرمة لها، الشعر والظهر لا حرمة لها بعد إزالتها، الشعر والظهر ليس له حرمة بعد الإزالة في حال الحياة، فكذلك بعد الموت. بخلاف العضو فإنه محترم حيا وميتا، يعني محترم في حال حياة الإنسان وموته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. وعليه فإذا قدر أن الغاسل أخذ من الميت شيئا، أخذ شيئا من شعر الميت أو من ظهره فإنه يلقيه كغيره، ولا يلزم أن يجعله معه كعضو ساقط، لأن هذه الأجزاء أو هذه الأمور منفصلة في الحياة، منفصلة في الحياة ولا حرمة لها في الحياة، فكذلك بعد الموت.